الحقيقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هكذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن هذه الأيام المباركة الأشهر الحرم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فيها توفيقا وسدادا وإخلاصا وقبولا، اللهم آمين. يستحضر أهل الإسلام في هذه الأيام ذكرى هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وتأسيس دولة الإسلام الكبرى. وإذا تحدثنا عن هذا الحدث العظيم لا سيما وأن هذا الحدث مرتبط بتاريخنا الكبير وتاريخ أهل الإسلام في هذه الأرض كلها، طبعا الهجرة النبوية لم تكن كما سيوضح ضيفنا الكريم لم تكن في شهر الله المحرم، لكن شهر الله المحرم هو بداية السنة الهجرية، لكن الهجرة كانت في نهاية شهر صفر. إذا تحدثنا في التاريخ وإذا تحدثنا عن التاريخ الصحيح المحقق المزكى فلا بد وأن يكون في ضيافتنا فضيلة الدكتور زين العابدين كامل، عضو اتحاد المؤرخين العرب. دكتور زين، السلام عليك ورحمة الله. عليك صح الله وكيف دكتور أحمد، ربنا يبارك في حضرتك. نورتنا وأسعدتنا، ربنا يبارك في حضرتك. الله يحفظك الله خير، وكل عام وحضرتك والأسرة الكريمة بخير وصحة وعافية وحج مبرور، والمشاهدين الكرام بخير، ربنا يبارك في حضرتك جزاك الله خير. اللهم أمين وإياكم. دكتورنا الحبيب، حدث الهجرة حدث عظيم جدا، يعني انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى مدينة المنورة، أسس دولة الإسلام الكبرى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومع الصحابة الكرام الذين ضحوا بكل غالي ونفيس في الحقيقة لأجل إقامة هذا الدين وللذب وللدفاع عن هذا الدين العظيم. محتاج أتكلم مع فضلتك في مجموعة محاور مهمة في الحلقة، لكن من النقاط اللي بتشغل بالي جدا وأحب أن أسأل عنها في البداية، ليه المدينة المنورة تحديدا؟ لماذا اختار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينتقل من مكة؟ ليه ما راحش الطائف؟ ليه ما راحش الرياض؟ أيا كانت المسميات الحديثة يعني، ليه ما راحش المنطقة الشرقية؟ ليه ما راحش مصر؟ ليه ما راحش دولة أخرى؟ أي مكان في أرض الجزيرة؟ أي نعم بالضبط. ليه راح المدينة المنورة تحديدا يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أصبت في السؤال جزاك الله خيرا. الله يحفظكم دكتورنا، نتعلم من حضرتك دكتور. ربنا يبارك في حضرتك. هو فعلا سؤال مهم، لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون الهجرة إلى يثرب والتي عرفت بعد ذلك بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، أولا هذا الاختيار له عدة أسباب، من أهم الأسباب أن هذا الاختيار كان بوحي من الله عز وجل. في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت بقرية تأكل القرى. نعم، أمرت بقرية تأكل القرى. يقولون يثرب وهي المدينة. الله أكبر. تأكل القرى، فسرها كثير من العلماء بأن الفتوحات والجيوش خرجت بعد ذلك من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل أو السبب الأول والأهم أنها كانت بوحي من الله تبارك وتعالى. نعم، فنقدر نقول أن المدينة مش اختيار الرسول بس للمدينة صلى الله عليه وسلم، بل أن الله تعالى هو الذي اختار المدينة لتكون هي دار الهجرة لرسول الله. نعم، عليه الصلاة عظيم والسلام. إذن المدينة ما كانش اجتهاد من النبي والصحابة، لا ده كان أمر من الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. نعم، وقال أمرت بقرية. أمرت عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسباب عدم وجود قيادة ظاهرة في المدينة المنورة. نعم، يعني لو احنا نظرنا الى مكة، قريش وكبار رجالها هم الذين يسيطرون على مكة المكرمة. نعم، وحتى تتبع معظم المناطق في ارض الحجاز هتلاقي ان كل المناطق في حد يتولى السيادة. اما المدينة ليست هكذا، باستثناء ما كان يخطط له ابن سلول. نعم، فقط. لكن المدينة فيها يهود وفيها الأوس والخزرج اللي هم كانوا مختلفين وبينهم حروب لأكثر من 100 سنة. فما فيش قيادة ممكن أنت تخاف منها، لكن هي دولة أو مدينة كبيرة لا يحكمها أحد. فلذلك الذهاب إليها سيكون بالنسبة للمسلمين أهون من غيره. لان حضرتك عارف ان انت مش هتدخل في صراع حروب. مع قيادة موجودة في المدينة التي ستهاجر اليها. اذا هنا دكتور في نقطة مهمة في الاخذ بالاسباب ايضا، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم بينظر فيها ان هذا المكان فيه سلام بقدر الامكان تقريبا، ما فيش صراع هيحصل، فده بيعض يعني ممكن نقول الصراعات بتعطل الاوقات او بتاخد من وقت الصحابة في هذا التوقيت ولسه عايزين يبدأوا الدولة. احسن جزاك الله خير. ايضا موقع المدينة متميز. موقع المدينة على فكرة افضل من موقع مكة المكرمة كموقع جغرافي. كموقع جغرافي. الرحلات التجارية من مكة إلى الشام لابد أن تمر على المدينة، والرحلات من اليمن إلى الشام تمر على المدينة. فهي في موقع متميز، ولذلك غزوة بدر كانت بسبب موقع مدينة النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في البداية لعير قريش. لكن تخيل لو كان النبي في أي مكان تاني كانش هيمروا على المدينة، كانش هيمروا على المدينة. فاختيار المدينة أيضا لهذا الموقع المتميز. سبب رابع هختم به، سبب مهم جدا، طبيعة الأنصار رضي الله عنه. رضي الله عنه. رأى النبي عليه الصلاة والسلام بأم عينيه جفاء وغلظة أهل مكة. إلا من رحم الله. إلا من رحم الله. آنذاك. ورأى كذلك ما حدث من أهل الطائف. لكن لما تعامل مع الأوس والخزرج في مواسم الحج، وتمت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية التي مهدت حقيقة لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، رأى يعني كثيرا من سلامة صدورهم ورجاحة عقولهم ورأفتهم ورحمتهم. فلذلك اختيار الأنصار ده اختيار أيضا يعني له دلالات كبيرة يدل على فضل الأنصار رضي الله عنه، باستثناء لو النبي راح أي مكان تاني ما فيهوش الأوس والخزرج بهذه الطبيعة الطيبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عاش معهم إلى أن مات ودفن في أرضهم عليه الصلاة والسلام، حتى بعد أن فتحت مكة. حج النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة منورة مرة. قبل الحج يعني فتحت مكة سنة 8. نعم، وحج النبي في 10. لكن أقصد حتى بعد ما راح مثلا يحج، ما قالش مثلا خلاص هبدأ صفحة جديدة وأعيش في مكة. هي إشكالية كانت سنة 8 في الفتح. في بيعة العقبة الثانية طبعا هي كانت التمهيد للهجرة. للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سيهاجر منذ أن نزل عليه جبريل عليه السلام. يعني منذ أول يوم وهو يعلم أنه سيترك مكة في يوم من الأيام. تقصد من أول يوم بعثة. يوم بعثة منذ أن نزل عليه جبريل بعثة. عندما قال ورقة بن نوفل أو مخرجية هم قال ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي. حتى النبي قال أو مخرجية هم. معقولة هيطلعوني وأنا هطلع من مكة هيطلعوني. وورقة طبعا عده كثير من العلماء بأنه أول من آمن من الرجال برسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. فهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا ثابت أنه هذا أسلم. ثابت. وقال كما في الأحاديث الصحيحة: يا ليتني كنت جزعا حين يخرجك قومك. يا ريتني أكون شاب، يا ريتني أكون حي في وقت الهجرة. ودي كانت أمنية لورقة أن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون مرافقا للنبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. فالنبي من الأول خالص عارف أنه سيهاجر عليه الصلاة والسلام. لكن لما تمت بيعة العقبة الثانية كان في بند من بنود البيعة قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: وأن تنصروني إذا قدمت إليكم. الله أكبر. وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم ولكم الجنة. وافق الأنصار على هذا الشرط. سيقومون بحماية النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. لكن قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإن قاطعوها. واللي قال كده أبو الهيثم رضي الله عنه: إن بيننا وبين الرجال، إحنا بيننا وبين اليهود في عهود في المدينة. وبمجيء النبي عليه الصلاة والسلام ستنقطع العهود والروابط اللي كانت بين الأنصار وبين اليهود. طيب احنا حننصرك وسنقيم الدولة وكذا وكذا وكذا. فهل إن نصرك الله تبارك وتعالى أن ترجع وتدعنا؟ الله أكبر. يعني بقى معقولة بعد ما نعمل ده كله هتسيبنا وتمشي؟ هتسيبنا وترجع تاني؟ خلاص ربنا نصرك وفتحت مكة، هترجع تاني مكة؟ ترجع تاني بقى تعيش في بلدك؟ وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المحيا محياكم والممات مماتكم. فأعطاهم عهدا ووعدا أنه لم يتركه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. صلى الله. فالأنصار كان عندهم من البداية حب لمرافقة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقيم معهم عليه الصلاة والسلام. حضرتك ذكرت سنة 8 وفتح مكة. نعم. الكلام ده عدى عليه 8 سنين. نعم. أكتر من 8 سنين. الكلام ده كان قبل الهجرة في بيعة العقبة. نعم. فلما النبي فتح مكة عليه الصلاة والسلام وهو على جبل الصفا تحدث الأنصار فيما بينهم. يا ترى بقى النبي سيمكث في مكة ولا إيه الموضوع؟ خلاص يعني كده أصبحت إسلامية وهو الحاكم لهذه المناطق عليه الصلاة والسلام. وتحدث الأنصار ووصلت هذه الكلمات إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قرر نفس ما قاله قبل ذلك: المحيا محياكم والممات مماتكم. حتى لما تخوف بعد ذلك الأنصار وكانت غزوة حنين وبعدين تقسيم يعني الغنائم، وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام يعني من أسلموا حديثا من أهل مكة كثيرا من الغنائم، وربما وجد الأنصار على النبي عليه الصلاة والسلام ويعني تكلموا في بينهم أن وسلم يعني أعطى أهله وعشيرته ولا زالت سيوفنا تقطر من دمائهم. صلى الله عليه. إحنا كنا في حنين من كم يوم وفتحنا مكة من أسبوعين، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار في حديث بقى يعني طويل، لكن في النهاية النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فالأنصار لهم فضل كبير جدا، ولا بد في يعني مثل هذه الأيام المباركة أن يذكر المسلمون جميعا فضائل الأنصار رضي الله عنهم، بل ودعا النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، حتى بكى الأنصار يومئذ وابتلت لحاهم ببكائهم بعد كلمات النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا: رضينا برسول الله قسما. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. رضي الله عن الأنصار، رضي الله عنه. هذه يعني بعض الأسباب حول اختيار المدينة لتكون هي دار الهجرة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم الدار ويعني ونعم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد تمنى رسول الله عليه الصلاة والسلام تكملة لما تفضل به دكتورنا الحبيب دكتور زين أن يكون امرأة من الأنصار صلى الله عليه وسلم. الهجرة نعم، لكنت من الأنصار. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. قال أبو هريرة رضي الله عنه تعقيبا على كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما ظلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ما ظلم بأبي وأمي، آووه ونصروه صلى الله عليه وسلم. أو كما قال رضي الله عنه وصلى الله على نبينا وسلم: دكتورنا الحبيب، الهجرة النبوية مليئة بالدروس ومليئة بالعبر ومليئة بالمواقف العظيمة جدا اللي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله عنه، مع الصحابة الكرام جميعا، مع المشركين. أبرز الفوائد التي تستخرجها من هذا الحدث. هبدأ بفائدة عجيبة جدا. نعم. أن البكاء هو أمر فطري. نعم. لكن أحيانا يستحضره الإنسان عند الفرح، ويستحضره أيضا إذا أتم طاعة لله تبارك وتعالى. والإيه علاقة ده موضوع الهجرة يعني؟ نعم. من المعلوم أن أبا بكر كان سيهاجر قبل النبي عليه الصلاة والسلام بأربعة أشهر. ده كان المفترض أنه هاجر. هو كان يتجهز للهجرة. بكلام الرسول الله عليه الصلاة والسلام بعد بيعة العقبة الثانية. على بيعة العقبة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لكثير من الصحابة بالهجرة. بس عفوا، تقصد الهجرة الأولى ولا تقصد هي الهجرة دي؟ هجرة المدينة. أنا بقول أربع شهور بس. مش بتكلم على الحبشة. كان على الحبشة. كلام على المدينة. لا. هذه الهجرة الأولى بتاعت الحبشة. لا، الثانية بتاعت الحبشة. لا، كلام على الهجرة دي. فكان الصديق سيهاجر قبل النبي عليه الصلاة والسلام بأربعة أشهر. عفوا دكتور، يعني كان في صحابة هاجروا قبل رسول الله. في صحابة هاجروا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وقلة هاجرت بعد رسول الله. يعني أكثر والسلام. هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قلة هاجروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر يتجهز، قال: على رسلك يا أبا بكر. نعم. اصبر. قال: أو ترجوه يا رسول الله؟ تستني يجي لك الإذن؟ قال: نعم. نعم. وبعد 4 أشهر وقد اشترى الصديق راحلتين وتجهز للهجرة بعد ذلك بالفعل، النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري ذهب إلى الصديق في نحر الظهيرة. نعم. بعد ما جاله الإذن. فقال يا أبا بكر أذن لي بالهجرة. الله أكبر. قال الصحبة يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال نعم. صلى الله عليه. هنا قالت عائشة رضي الله عنها فرأيت أبي يبكي رضي الله وما أحسب أحدا يبكي من الفرح. سبحان الله. فرأيت أبي يبكي. نعم. وما أحسب أحدا يبكي من الفرح. نعم. سبب بكاء الصديق هنا أنه سينال هذا الشرف صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل وأن يكون خادما للنبي عليه الصلاة والسلام في الغار وفي الطريق. ولذلك البكاء عند الطاعة، البكاء إذا أتم الله تعالى عليك أمرا حسنا. نعم. البكاء بمرافقة الصالحين والعلماء هذا أمر تعلمناه من أبي بكر رضي الله عنه. رضي الله عنه. وعائشة تحكي هذا وهي التي يعني قالت فرأيت أبي يبكي. نعم. ولا وما كنت أحسب أحدا يبكي من الفرح. نعم. رضي الله عنه وسلم. رضي الله عن الصديق. نعم. أيضا من الفوائد أن يحرص المسلم على أن يتم الأجر في طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. يعني مثلا إحنا بنصلي صلاة الظهر، ممكن أنا أصلي الظهر وما صليش السنة لا القبلية ولا البعدية. ممكن حد تاني يصلي بس بسرعة شوية عشان مستعجل. ممكن حد تاني يكون بيمر على حد فقير ومعهوش إلا مثلا بضع جنيهات فيتحرج الذهاب، مع إن إحنا هيبقى كان عندنا مشكلة تصدقوا ولو بشق تمر. نعم. والصدق يتقبله تبارك وتعالى بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة. نعم. الصغيرة. نعم. حتى تكون كأحد يوم القيامة. الله أكبر. صلى الله عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن إحنا عندنا أحيانا إلا برحمة الله عندنا. نعم. يعني ربما عدم حرص على اكتمال الطاعة أو اكتمال الأجر. مثلا نصوم رمضان ممكن حد يتكاسل عن 6 من شوال وأمر مستحب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في حدث الهجرة ما جيب يعني استلهامات يسيرة من حدث الهجرة، لما استأجر الصديق يعني اشترى الراحلتين وعلف الراحلتين في مدة 4 أشهر، لما ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام فأراد الصديق أن يعطيه إحدى الراحلتين. نعم. وقيل أن الراحلة التي أخذها النبي عليه الصلاة والسلام هي القصواء التي استمرت في الحياة وماتت في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. الله أكبر. نعم. القصواء التي كانت مع الرسول طوال حياته عليه الصلاة والسلام. بس في ثانية يعني في العباء مش هي. نعم. الوحيدة لكن هي الأشهر يعني. نعم. هي الأشهر. دي اشتراها أبو بكر الصديق. اشتراها الصديق. نعم. خلاص اشتراها من خالص ماله ويعني يعطيها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهنا رفض النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ولكن بالثمن. الله أكبر. مع أن الصديق أقرب الناس إلى رسول الله عليه. لم يوافق عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. سبحان قال الله. ولكن بالثمن. ليه؟ ليحصل له الأجر كاملا. أجر الهجرة. نعم. ليجاهد بنفسه وماله عليه الصلاة والسلام. الله عليه وسلم. فكلمة بالثمن لها مدلول. نعم. وتحدث العلماء عليها وفعلا يعني العلاقة بين الصديق والنبي عليه السلام ما فيهاش الكلام ده. ده اللي انا مستغربه يعني. النبي بيقول كده للصديق اللي هو اقرب الناس اليه رضي الله عنه وارضاه، والصديق يعني بالتاكيد يعني اشترى الناقه وهو قمه السعاده بصحبه النبي. اخذ ما له كله في الهجره ولم يترك شيئا اصلا لاهليه رضي الله عنه. سبحان الله. لكن ليحصل النبي عليه الصلاه والسلام على اجر الهجره كاملا. نعم. وان يكون قد جاهد بنفسه وأيضا هاجر بماله عليه الصلاة والسلام، وهو بأبي وأمي رسول الله عليه وسلم لا يحتاج إلى هذا الأجر رسول الله عليه وسلم، ولكن هو الذي يعلم الأمة ذلك يعني. يتعلم. نعم. الحرص على الأجر هذه فائدة. أيضا من الفوائد أن الإنسان بقدر المستطاع يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل صغير وكبير. نعم. صلى الله عليه الصلاة والسلام. الله عليه وسلم. إن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بيذكر قصة عجيبة جدا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طبعا من المعلوم للقاصي والداني أن الإمام أحمد كان يتأسى بكل سنة علمها عن النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. نعم. فابن الجوزي وغيره يعني بيروى أنه عندما جاءت فتنة خلق القرآن وتعرض الإمام أحمد للمحنة. نعم. في خلافة الواثق اختبأ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. اختبأ عند إبراهيم ابن هانئ. بسبب أن الواثق يبحث عنه. نعم. وبعد 3 أيام من الاختباء قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لابن هانئ: ابحث لي عن موضع آخر. نعم. بعد الثلاث أيام عدوا في الاختباء الأول في مكان إبراهيم ابن هانئ، فالإمام أحمد عايز يتغير إلى مكان آخر. نعم. فابن هانئ قال: يا إمام لا آمن عليك. يعني المكان ده بالنسبة لك أمان. أنا يعني لا آمن عليك مكانا آخر. نعم. قال: اطلب لي موضعا. فطلب له موضعا آخر. بعدين ابن هانئ يعني تعجب. ما الذي دعا الإمام أحمد رحمه الله إلى أن يفعل ذلك؟ فأراد أن يتعلم، فسأل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام اختبأ في الغار 3 ليال. صلى الله عليه. وما كان لنا أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام في الرخاء وأن نترك اتباعه في الشدة. نعم، صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. إذن هنا حتى في الشدة التأسي الشديد برسول الله عليه الصلاة. طبعا إحنا هنا ممكن كثير يقول، وده كلام كثير من العلماء. نعم. إن الاختباء من السنة، يعني عشان تختبئ وتختفي. ده السنة، ده أمر يعني حياتي، ليس من السنة. يعني مش. نعم. ولكن إحنا عايزين نقول الإمام أحمد كان كل مظهر فيه تأسي كان يقوم بفعله رضي الله عنه وأرضاه. حتى لو هو شاف أنه هم السنة. يعني مثلا كان يحتاج، يعني ما يقدرش يقوله كحكم عام أن هناك سنة الاختباء أو الاختفاء أو الاختفاء، لكن هو هنا حب أن هو يتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان ابن عمر يمشي على خطى رسول الله عليه الصلاة والسلام وينام في مكان ما فيه النبي ويأكل طعاما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولوا ده من السنة. نعم. ده أمر حياتي، أنا بحب مثلا الويكة والرخية. أنا حد صعيد يعني. اسكندرانية بتوع جمبري وحاجات زي كده، حاجات بسيطة، لكن دكتور حاجات خفيفة يعني. مش زي الصعيدة يعني. أنا بقول إن حتى لو، بس عشان إخواتنا الصعيدة ما يزعلوش، أنا صعيدي يعني، ما إحنا بنحب الحاجات دي. ربنا يبارك فيك. الله يحفظك يا دكتور. فإن كان الإمام أحمد يعني يتأسى بهذه يعني الظاهرة. نعم. التي هي من يعني ربما لا تكون كما ذكرنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو كان يفعل كل شيء فعله رسول الله. نعم. عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول لابد لنا أن نحرص على الاقتداء والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله. هذه أيضا من الفوائد المستخلصة. نعم. كذلك أن نأخذ بالأسباب، وهذه من الدروس المهمة جدا جدا. نحن نأخذ بالأسباب في كل أمور الحياة، لكن القلب لا يتعلق إلا بالله. سبحان الله. يعني حضرتك بتروح لطبيب ماهر، بس القلب لا يتعلق بالطبيب ولا بالدواء. القلب يتعلق بالله تبارك وتعالى. سبحان الله. وإذا مرضت فهو يشفي. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام وضع خطة حكيمة محكمة، صلى الله عليه وسلم. واختار النبي عليه الصلاة والسلام الخريت، واختار الرفيق الذي يوضح له الطريق، والصديق الذي يعين، عبد الله بن أريق. نعم. وعمر بن فهيرة عشان أثر الأقدام. وعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه يوصل الأخبار للنبي عليه الصلاة والسلام في الغار، يجلس بالنهار مع مشركي قريش ويسمع ما يقولون وكذا وكذا وكذا. نعم. وخالف الطريق، لأن اللي موجود في مكة عارف أن عشان يروح غار ثورة هيروح كذا بداية اتجاه اليمن. خلاص. كل الأسباب أخذ بها عليه الصلاة والسلام. طبعا. والسرية التامة. نعم. كانش حد يعرف. ده لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة على أبي بكر قال: أخرج من عندك. أي حد في البيت طلعه عشان محدش يسمع الكلام، محدش يسمع. قال: إنما هو ابنتي يا رسول الله، ما عنديش حد غير أولادي. وذهب لزيارة الصديق بعد الظهر اللي كان مكة ما فيش حد بيخرج فيها كمان. ولذلك لما رآه الصديق علم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأمرها في حاجة. في حاجة. لأن وقت لم يكن يأتي عليه الصلاة والسلام إلى أحد فيه. نعم. فالسرية التامة كانت من الأسباب التي أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مكث في الغار 3 أيام، صلى الله. هذه من الأسباب. نعم. وبعدين مش معنى 3 أيام. فممكن يوم. يومين. لكن 3 أيام حين يتأكد اختفاء الرسول عليه الصلاة، حين تيأس قريش. لأنهم يعني كل القبائل تعاونت مع قريش في البحث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من رحم الله. سبحان الله. بحثوا في كل مكان حتى أعلى الجبال. كانوا يبحثون عن النبي عليه الصلاة. ورصدوا الجائزة 100 ناقة لمن يأتي برسول حيا أو ميتا، صلى الله عليه وسلم. 100 ناقة دي رقم ضخم يعني. يعني 100 سيارة الآن. 100 ناقة يعني 100 سيارة. الناقة الآن 8 سيارة. 8 سيارة. مش قصدي كثمن، لكن بقول إن يعني قدر الناقة عند العرب والمهام التي تقوم بها الناقة عند العرب، لأنه هذه هي الراحلة الوحيدة للسفر وللذهاب والإياب، لكن مش بثمن السيارة. لا مش بثمن السيارة، لكن معرفش ثمن كام. أهمية الناقة عند العرب كأهمية السيارة عندنا الآن. ولذلك صعب جدا أن حد ما عندوش راحلة، نعم، لما مش هيتحرك إلا بيه. فمئة ناقة دي يعني بقول بتماثل مئة سيارة الآن، جائزة كبيرة جدا. فبحثوا في كل مكان، وأخذ النبي بجميع الأسباب الممكنة صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية وصل سراقة إلى رسول، رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الأخذ بالأسباب. هنا بقى سراقة بيحكي كما في صحيح البخاري، نعم، يقول: فاقتربت من النبي عليه الصلاة والسلام وسمعت قراءته. نعم، النبي كان بيقرأ قرآن صلى الله وهو يسير. نعم، كلمة اللي جاية دي مهمة جدا جدا. وهو لا يلتفت صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر يكثر من الالتفات. سبحان الله، النبي ماشي في خط مستقيم صلى الله عليه وسلم، النبي مطمئن جدا صلى الله عليه الصلاة والسلام. لا تحزن إن الله معنا. نعم، لا تحزن إن الله معنا. إن الصديق خايف على النبي عليه السلام. يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا، قرب مننا. سراق عمال يقرب، والصديق خايف جدا. النبي عليه السلام لا يلتفت أصلا. لا ينظر إلى الخلف عليه الصلاة والسلام، لكن قال: يا أبا بكر لا تحزن إن الله معك. نعم، ولما وصلوا إلى الغار فخاف الصديق وقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. نعم، مش لو دور في المكان، مش لو بحث، لو بص بس تحت رجليه، لو بص على الأرض، خلاص إحنا كده خلاص اتكشفنا. النبي عليه السلام ثابت جدا جدا جدا، ما ظنك باثنين إلا هو ثالث. وهنا دكتور تضيف حضرتك لدرس الأخذ بالأسباب درس التوكل بقى العجيب. فإحنا قلنا بقى إن إيه أخذ بالأسباب، بس القلب يتعلق بالله مش بالسبب، تعلق غير عادي، يعني تعلق عجيب بالله سبحانه وتعالى، ارتباط القلب. هي دي بقى السكينة. نعم، الله، هي دي السكينة التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هي دي السكينة. نعم، وهنا العجيب إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مطمئن ويطمئن الصديق. الصديق قلق على رسول الله عليه السلام وعلى الدعوة إلى الإسلام. كثرة الالتفات ليست خوفا. نعم، كثرة الالتفات هي الخوف على النبي عليه الصلاة والسلام، على شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه من الدروس المهمة. وصل كسرى، عفوا، سراقة. نعم، وصل سراقة إلى رسول الله. وصل سراقة والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه كتاب أمان. أنت بتدخلنا دكتور أحمد، هنتشعب كتير جدا. أنا لازلت في الهجرة يعني. نعم، وصل سراقة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أنا حاجة وصلت المشهد محتاج يكمل. مش هينفع تقطعه يعني. سراقة طبعا الروايات تقول أن الفرس كان يسير في الأرض. نعم، وبعدين يضرب الأزلام، وبعدين يكمل، وبعدين يضرب الأزلام ويكمل. في حاجة بتحصل غير طبيعية مع سراقة. أنا قرأت دكتور حاجة صحيح لي طبعا، أنا إذا جلست من دكتور زين العابدين لا أتكلم في التاريخ. يعني أخاف أول حاجة دكتور يقطعالي. لكن أنا قرأته في رواية أن سراقة كما ذكرت فضلتك الآن كان ينزل من الناقة تغرز في الأرض، هينزل فيفضل يزق فيها يطلعها، يعني داخله 100 ناقة. يعني اطلعي، ده انا خلاص يعني هيقب على وش الدنيا زي ما بنقول دلوقتي. يعني هياخد المكافأة العظيمة دي كلها، هيكون من اغنياء الناس. فالى ان وصل الى رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة، يعني يزق ويشد ويحاول يطلعها بأي شكل من الاشكال. نعم، وفي النهاية بالفعل وصل سراقة الى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن سراقة اللي حصل معاه خلاه يعلم ان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له حاجة عجيبة جدا. قال: اكتب لي كتاب أمان. سبحان الله، عندها سلام مطارد صلى الله عليه الصلاة والسلام. وهو سراقة فيما يبدو للناس هو الأقوى. صحيح، يعني هو معه السلاح ومعه أحسن. فكتب له النبي عليه الصلاة والسلام كتاب أمان، أو أمر الصديق أن يكتب له كتاب أمان. نعم، سراقة خد الورقة دي والموضوع انتهى، يعني خلاص نساه. احنا في الهجرة، يعني لسه التاريخ الهجري لم يبدأ. نعم، فضلت الورقة دي موجودة مع سراقة. وسراقة ضلل المشركين عن هذا الطريق وقال: هذا الطريق قد كفيتكم. أنا خلاص ما حدش دور في الاتجاه ده، انا دورت في المكان ده كله. سبحان الله. شوفوا انتوا بقى يعني هو كمان التاني. مش بس ده كمان يخزن عن رسول الله. ضل الاعداء لكن لم يسلم في هذه اللحظه. اسلم يعني بعدها عليه بعدها. رضي الله عنه وارضاه. لكن فضل الورقه دي موجوده معاه. كتاب ده موجود معاه. صلى الله. وبعدين يعدي 8 سنين والنبي يفتح مكه. صلى الله عليه الصلاه. صلى الله عليه وسلم. وبعدين يطلع من مكة يذهب إلى حنين. نعم. وينتصر في حنين وبعدين غزوة الطائف اللي هي تتم لغزوة حنين. وبعدين الغنائم كانت موجودة في منطقة الجعرانة وسراقة يذهب بهذه الورقة اللي هي بقالها 8 سنين. نعم. إلى النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله. ولا يستطيع أن يصل سراقة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن الأنصار حول النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان معاه 12,000 صلى الله عليه وسلم في هذا التوقيت. نعم. 10,000 اللي فتحوا مكة و2,000 أسلموا. صلى الله عليه وسلم. فسراقة يريد أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام والأنصار والناس والصحابة يمنعونه. ده عايز إيه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله عليه وسلم. فاقترب من النبي عليه الصلاة والسلام اقترب قال يا رسول الله أنا سراقة وهذا كتابك. نعم صلى الله عليه وسلم. أنا سراقة وهذا كتابك. الكتاب ده اللي كان يوم الهجرة. نعم صلى الله عليه وسلم. فقال النبي دعوه قال تعالى يا سراقة اليوم يوم بر ووفاء. الله أكبر الله أكبر. هذه تتمت قصة يعني سراقة رضي الله عنه وأرضاه. لكن قرأت في رواية في موقف سراقة دكتور رضي الله عنه أنه أتى بهذا الكتاب أيضا في خلافة عمر رضي الله عنه وقدمه إلى عمر بن الخطاب. ربما تقصد سواري كسرى. نعم وطلب منه أسرة كسرى. نعم. وفي روايات تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ضمن لسراقة ووعده بسواري كسرى. وده تم طبعا فتح البلاد العراق والشام كان معظم الفتح في زمن عمر رضي الله نعم. عنه. ولما جاء بسواري كسرى أعطاها لسراقة. هذه رواية مختلف في صحتها البعض يقويها والبعض يعني يضعف هذه الرواية كبعض المشاهد يعني اللي موجودة في حدث الهجرة. البعض يعني يضعف هذه بعض المشاهد قصة مثلا العنكبوت والحمامة وكده. في ناس بيضعفوها زي الشيخ الألباني. نعم. لكن ابن كثير بيحسنها. ابن حجر بيحسنها. نعم. فاحنا برضو بنعلم المشاهد ان السيرة والتاريخ يقبل فيها ما لا يقبل في حديث الأحكام. يعني الموضوع في التاريخ والسيرة في مرونة وأوسع شوية لأن سهل تضبط الأحاديث. نعم. لكن من الصعب أن تضبط يعني كل التاريخ أو كل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض المواقف أيضا التي تحدث عنها العلماء خروج أسماء مثلا إلى الغار برضو ضعفها بعض العلماء. ومن روايات البخاري بتقول أن أسماء صنعت الطعام والسفرة وقصة النطاق في بيت أبي بكر رضي الله عنه. فما الداعي أن تذهب إلى الغار لا سيما وأن عبد الله بن أبي بكر يذهب هو إلى الغار ليوصل الأخبار. الرواية اللي كان بتقول سيدة أسماء كانت حامل كمان وكان بتخرج بالطعام. لا الرواية دي ضعفها بعض العلماء. اجتماع أصلاً الاجتماع المشركين حول بيت النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله. يعني ابن إسحاق لما روى هذه الرواية قال حدثني من لا أتهمه. وما قالش اسمه إيه. فطبعا حدثني من التيم والبيهقي بيعلق تابع على ابن إسحاق لما لم يسمى الراوي ألا تقبل روايته. يعني مش عايزين نجنح كتير في الموضوع. نعم. يعني علم بقى الحديث والمصطلح. لكن هناك بعض المواقف التي بعض العلماء يعني قاموا بتضع فيها منها قصة بقى سواري قصرة لسراقة رضي الله عنه وارضاه. لكن طبعا الجزء الأول هو يعني الثابت في الأحاديث الصحيح. نعم جميل جدا. أعود لفوائد الحدث. وصلنا لمسألة الأخذ بالأسباب وتعلق القلب برب العالمين سبحانه وتعالى من أعظم دروس الهجرة. كذلك من الدروس العظيمة جدا. نعم. جدا حب الوطن. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وهو يبكي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويقول والله إني لأعلم أنك أحب أرض الله إلي. نعم. ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ويبكي عليه الصلاة والسلام. لماذا يبكي؟ لأن مكة هي أشرف البقاع وهي أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى. نعم. ويبكي كذلك لأنه نشأ في مكة ولد فيها وترعرع فيها وكانت ملاعب صباه عليه الصلاة والسلام. لكن مع ما لقاه النبي عليه الصلاة والسلام من أهل مكة صلى الله من التعذيب والإذاء اتهموه بالسحر والكذب والجنون وكذا وكذا، وقتل كثير من الصحابة على أرض مكة المكرمة بسبب التعذيب، وهناك من هاجر إلى بلاد الحبشة بسبب الإيذاء. لكن هل سمعنا يوما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيذاء الشديد الذي لقاه والصحابة في مكة دعا على مكة يوما؟ لا. إشكالية الصحابة وإشكالية الإسلام الأولى كانت مع أشخاص في مكة وليست مع مكة. لكن ممكن دكتور نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا ما كانش يدعو على قوم من الاقوام. لا، دعا على اقوام كثيرة من الكفار. دعا على اقوام كثيرة. عليك شيبة، اللهم عليك عطبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، نعم، وليد بن عتبة، نعم، مرض الدعاء صحيح. لكن انا تذكرت حديث سيدنا الطفيل بن عمرو لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ان دوسا غلبهم الزنا والربا، فقال الله ما هذه دوسا؟ نعم، فكان حرص النبي على هداية الناس اعظم. ايوه صحيح صحيح. انا لا اتحدث عن الناس، اتحدث عن مكة. هل يعني بعد الإذاء الذي وجده في مكة هل دعا عليه؟ دعا على مكة؟ لا، لا. لم يحدث هذا. وده في إشارة إلى أن الإنسان يعني لا يتمنى أبدا الخراب والدمار لديار المسلمين. صحيح. حتى وإن اختلفت مع بعض الأشخاص في يعني بلاد المسلمين، نعم، لكن لا تتمنى الدمار أبدا لبلد من بلاد المسلمين، نعم، التي هي لبنة في صرح العالم الإسلامي بأكمله. صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام بين مكة والمدينة لم يصل إلى قباء، وصل قباء في 7 ربيع الأول، نعم، فنبع السلام صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة اشتاق إلى مكة صلى الله عليه الصلاة والسلام، نعم، فنزل قول الله تبارك وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. نعم. ابن عباس وأكرم وغيرهم المفسرين يقولون أي لرادك إلى مكة مرة أخرى كما أخرجت منها. الله محمد. أكبر. الله. وقد رجع صلى الله عليه وسلم، نعم، والسلام دخلها فاتحا منتصرا بعد 8 أعوام، نعم، وكان يطعن الأقواس، كان يطعن الأصنام بقوس في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. فالإنسان لا يتمنى أبدا الدمار، وحب الوطن ده غريزة فطرية عند الإنسان. نعم. يعني الإنسان اللي يكره وطنه لاختلافه مع بعض الأشخاص ده عنده خلل كبير. نعم. جدا. وهنا دكتور زين عشان لو أصحح معلومة قد تصل منقوصة عند البعض، أن فضلتك لا تقصد هنا القوميات أو العصبيات الجاهلية أو النعرات الطائفية التي يقوم بها البعض أو العصبيات القومية الخارجة عن كلام الله وكلام رسوله، حك تقصد حب الخير لبلاد أهل الإسلام. أحسنت. نعم. لا أنا لا أتحدث إلا عن العصبية للإسلام والمسلمين. أي نعم نعم نعم. كجماعة الإسلام والمسلمين. جميل جميل. كذلك من الدروس المهمة جدا سنة الابتلاء. تلي الصحابة رضي الله عنهم. نعم. كثيرا، وهاجر من هاجر منهم في العام الخامس في شهر رجب الهجرة الأولى للحبشة، بعدين الهجرة الثانية للحبشة، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن يذهبوا إلى منطقة أهل حبشة، وقال إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد وهو النجاشي. وهاجر من هاجر من الصحابة الهجرة الأولى، وهاجر منهم أيضا الهجرة الثانية. نعم. ولذلك بعض الصحابة في كتب التراجم يقول لك هو من أصحاب الهجرتين، هجر الهجرة الأولى للحبشة والثانية للحبشة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق صلى الله، وهو سيد الخلق. نعم. وهو إمام الأنبياء والمرسلين. نعم. ابتلي وخرج من وطنه رغما عنه عليه الصلاة والسلام، وده ما كانتش أول مرة يحصل. نعم. مشكلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه سنة 10 من البعثة وهو راجع من الطائف كان في نفس الإشكالية. ولذلك قال له مولاه زيد كيف تدخل، كيف ترجع إلى مكة وقد أخرجوك منها. نعم. بس النبي صلى الله عليه وسلم دايما متفائل. نعم. عليه الصلاة والسلام. قال يا زيد إن الله تبارك وتعالى سيجعل لما ترى فرجا ومخرجا. الله أكبر. الله أكبر. وقبلك إن أيامها النبي كان زوجته في مكة صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، مش عارف يرجع لها تاني صلى الله عليه وسلم، لأن هي سودة رضي. نعم. الله عنها، لأن بعد موت خديجة تزوج بسودة ثم ذهب إلى الطائف. وبالفعل بعد ذلك لما أرسل سلم إلى سهيل بن عمرو إن يدخل في مكة في جواره وأحمد رفض. نعم. ابن سريق رفض ووافق بعد ذلك كما هو معلوم المطعم ابن عدي، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام وفعلا كان موجود في غار حراء. نعم. وينتظر كيف يعود إلى مكة مرة أخرى بعد أن عاد من الطائف. فسنة الابتلاء كما قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء. الأنبياء. نعم. فلو سلك المسلم طريقا يعني صحيحا في اتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وابتلي يتذكر حدث الهجرة المبارك ويتذكر ما حدث لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا أسس لها لقمان عليه السلام في وصيته لابنه: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني دي نتيجة طبيعية لإقامة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والعبادة الصحيحة، يأتي بعدها البلاء، ربنا يعافينا وإياكم، حفة الجنة بمكاره. نعم أحسن. نعم. بمناسبة يعني احنا جبنا سيرة بقى الهجرة الأولى للحبشة والهجرة الثانية للحبشة وكده، فأسماء بنت عبيس رضي الله عنها وأرضاها، يذكر في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال لها يوما بعد أن عادت إلى الحبشة: نحن أحق منكم برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأننا هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. طبعا الهجر مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا فضيلة يعني. صلى الله عليه وسلم. فغضبت أسماء: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وهاجر. نعم أحسنت. لكن هنا أسماء غضبت وقالت: كنتم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم جاهلكم ويطعم جائعكم، فكنا في أرض البعلاء. نعم. يعني كنا في أرض بعيدة جدا وبنعاني وكذا وكذا. فقالت: والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أقول ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ذهبت بالفعل أسماء. نعم. واشتكت عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت قال كذا وكذا، فقال: وماذا قلت له؟ نعم. قالت: قلت كذا وكذا. نعم. قال: ليس عمر ولا أصحابه بأحق بي منكم. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. بل لهم هجرة ولكم يا أصحاب السفينة هجرتان. الله أكبر. إن هم هجروا مرتين. يعني هجروا برضو إن هم جم سنة 7. نعم. في غزوة خيبر وفعاشوا. تخيل بقى إن دول بقى من سنة 5 ومن سنة 7 موجودين في الحبشة. نعم. ده عمر يعني قضوه. وأظن الدكتور طبعا حضرتك تعلمنا التاريخ أن مهما كانت المدينة ومهما كان طبعا الهجرة الأولى أو مهما كان النجاشي وقتها كيف استقبل أهل الإسلام، لكن تظل الحبشة أو إثيوبيا حاليا أصعب مكان هاجر إليه أهل الإسلام. يعني مستحيل تكون زي المدينة في استقبال أهل المدينة. هي مش زي المدينة طبعا، لكن لا ننكر يعني فضل النجاشي. نعم. وما أحدثه مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي نصرهم وقد مات على الإسلام وصلى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذلك برضو انت خلينا نتشعب. بما ان حضرتك جبت سيرة الحبشة وكذا، من الفوائد ان اهل الباطن نفسهم طويل جدا. نعم. اهل الباطن نفسهم طويل جدا. صحيح. فلا تمل. يعني اهل الحق لا يملون. الانسان ما ييأسش بقى أبداً. يشوف اللي بيحصل في أهل غزة، يشوف اللي بيحصل مع أخواننا، اللي بيحصل الآن من تكوين وتنوير والليبراليين والملاحدة من هجوم على أهل الإسلام، لا يأس أبداً. لا يأس أبداً. ولذلك أرسلت قريش وفداً بقيادة عمرو بن العاص خلف المسلمين إلى النجاش. مع ان المفروض ان الناس دي مشوا فانتوا ترتاحوا. وكان عمرو اتى على غير الاسلام رضي الله عنه. رضي الله عنه. كان هيئة العرب. نعم. في الذكاء والفطنة رضي الله عنه. رضي الله عنه. كذلك من الدروس المستفادة أن الهجرة ربما تحدث أحيانا فراق في سبيل الله تبارك وتعالى. نعم. ما فيش حاجة اسمها فراق في سبيل الله، لا، في عندنا حاجة اسمها فراق وتشريد في سبيل الله عز وجل. طبعا عندنا قصة بقى أبي سلمة مع أم. نعم. سلمة. نعم. رضي الله تعالى عنهما. وإن تخيل بقى أن أبو سلمة بقى في المدينة وأم سلمة موجودة في مكة المكرمة، والابن اللي هو حصل عليه سلمة. النزاع وخلع يعني ذراعه أيضا. هذه ثابتها دكتور أيضا. ثابت. هذه ثابتة. خلع كتف سلمة. ثابتة في الحديث فعلا. فتخيل بقى أن هذه أسرة شردت. يعني الأب في مكان والأم في مكان والابن في مكان. يعني عفوا دكتور، يعني اللي بيدفع فاتورة الإسلام وفاتورة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن إحنا طبعا إحنا كلنا جرحى، يعني قلوبنا تتمزق حقيقة لما نراه يحدث لإخواننا في غزة وفي فلسطين والآن في ميانمار وفي السودان وفي بقاع الأرض التي تنزف لأهل الإسلام. إذن هذه فاتورة معروفة عبر التاريخ، أن من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه وسلم بصدق وإخلاص ويقين وما إلى آخر ذلك، هو معرض لهذا البلاء. أحسن. والكلام ده على مر العصور يا دكتور أحمد. نعم. يعني العصور كلها، مش بنتكلم في حدث الهجرة فقط ولا في القرن الواحد وعشرين فقط. نعم. لا، إحنا بنتكلم إن على مر العصور هناك تضحيات من المسلمين في يعني الدول المختلفة. هنتكلم عن المسلمين في الشام والعراق، في تضحيات في العصر الأموي العباسي، حتى في العصر العثماني كان في تضحيات أهل الأندلس، كان في تضحيات أهل المغرب، أهل خراسان، كان في تضحيات على مر العصور في جميع العالم الإسلامي. نعم. كذلك من الفوائد والدروس المستخلصة إن البذل والعطاء والتضحية هذا معنى حقيقي لابد أن يلازم الإنسان المسلم. البذل والعطاء والتضحية. ولنا في صهيب رضي الله عنه أسوة حسنة. صهيب رضي الله عنه كان يعني يعمل في صناعة السيوف والحدادة ونحو ذلك. نعم. ودخل مكة وكان فقيرا آنذاك، ثم أراد أن يهاجر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة، منعته قريش. نعم. فقالت جئتنا صعلوقا لا مال لك. طبعا صعلوقا هنا مش سب، عشان البعض بيتهم معاوية ويسب معاوية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه صعلوق. لا. نعم. صعلوق هنا معناه فقير. نعم. يعني مش زي ما الآن بيعتبروها صعلوق، دي بيعتبروها حقير يعني. الآن مسبة. حقروا منها. نعم. الآن مسبة. لكن معناه صعلوق دي معناها أنه هو فقير المال. أحسنت كده. لكن معاوية رضي الله عنه أرضاه بعد أن كان كذلك أصبح ملك. أعظم ملك على فول الإسلام. يعني. أعظم ملوك المسلمين كما يقول ابن تيمية. رضي الله عنه. رحم الله ورضي عنه. آمين. فصهيب قالوا جئتنا صعلوقا لا مال لك، تاخد الثروة دي كلها وتمشي ترجع تروح المدينة. قال رأيت لو أني أعطيتكم مالي تخلون بيني وبين الهجرة. قالوا نعم، فأعطاهم كل ما يملك. الله أكبر، الله أكبر. ولما وصلت هذه الأخبار نعم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إليه صهيب صلى الله، لأن صهيب أدرك النبي في قباء قبل أن يذهب إلى المدينة. النبي عليه السلام أقام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في قباء، يوم الجمعة انتقل للمدينة عليه الصلاة والسلام. لما وصله هذا الخبر وأن قريشا أخذت كل ما يملك من صهيب، قال عليه الصلاة والسلام ربح صهيب، ربح صهيب. الله أكبر. ولما جاء صهيب ووافى النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، قال عليه الصلاة والسلام ربح البيع أبا يحيى. وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلازم يكون في عطاء. نعم. ولازم يكون في تضحية. وكما أشرت حضرتك أن الناس بتيأس والناس ربما تصل لمرحلة صعبة جدا. صحيح. بسبب ما يعني نراه من حولنا في العالم الإسلامي اللي سيما على أرض فلسطين المباركة، لكن بنقول التضحيات ملازمة. صحيح. للمسلم إن أن يلقى الله. نعم. تبارك وتعالى. كذلك من الدروس احنا قدمنا الدية دكتور، احنا ما قدمناش حاجة دكتور. لا ما قدمناش حاجة. لا سمح، احنا تجاوزنا الوقت. واستاذ امير علوي عمال يقول لي خلاص لازم نختم يعني، شوف كي نريد ان نختصر في دقيقة او دقيقتين يعني. طيب احنا يعني نختم باخر درس ممكن نذكره في هذه الحلقة، اهمية العمل الجماعي المنظم. نعم. هذا درس مهم جدا من دروس الهجرة. تخيل حدث الهجرة وهذه الخطة التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني عملا عشوائيا. لا طبعا طبعا. لكن كان رسالة في رأي عفوا دكتور، رسالة للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يعني. يعني تنظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتخطيط رسول الله عليه السلام وعبقرية النبي وذكاء النبي عليه السلام فعلا والله رسالة لكل داعية يعني يحمل هم دين الله سبحانه وتعالى. كيف خطط النبي وكيف رسم النبي خط سير إلى المدينة المنورة واختيار الأفراد. وإن كل شخص مين هيتحمل. نعم. كل شخص ليه مسؤولية تتناسب مع إمكانياته. يعني إنه عبد الله بن راقد ده هيعمل كذا. نعم. عامر بن فهيرة هيعمل كذا. الصديق هيبقى مهمته كذا. نعم. أسماء في البيت عملت كذا. علي دوره هيعمل كذا. طب تخيل بقى أن لو ما كانش فيه العمل المنظم هذا هل ستنجح هذه الهجرة؟ هل سينجح هذا العمل الكبير؟ الشغل زي ما بيقولوا الناس بيسميها بالبركة، هي مش بركة، هي للأسف بتمحق البركة. الشغل العشوائي ده بيفسد. بص يا دكتور أحمد. نعم. أهل الباطل الآن يخططون. نعم. نعم. لا غير ان هم يخططون يجتمعون. صحيح صحيح. يعني الجماعة بتوع التكوين ما كل واحد كان لوحده الاول. نعم. لماذا اجتمعوا؟ اجتمعوا تحت راية، لكن سرعان ما تبددت الحمد لله. لكن انا بقول ان بيفكروا طبعا وعارفين طبعاً. ان العمل الجماعي لما انا اشتغل لوحدي صحيح مش هعرف اطلع الحلقه دي. وربنا سبحانه وتعالى بيقولوا لا تنازعوا فتفشلوا. أحسن. واعتصموا بحبل الله، يعني الاعتصام والاجتماع عباده، مع بين قوسين عدم التعصب لجماعات معينه او الانزال. انا بقول التعصب يكون لله تبارك وتعالى ورسوله وللاسلام والمسلمين. ولا تقدس احدا ابدا بعد النبي عليه الصلاه والسلام. انت ملزم باتباعي عليه الصلاة والسلام. لكن بنقول ان في الوضع اللي احنا بنعيشه النهاردة العمل الفردي لن يؤتي الثمرة المرجوة. نعم الامر يحتاج فعلا زي ما حضرتك قلت، يعني عمل بخطة وذكاء وعدم يأس زي ما ذكرت شرط فضلتك. قضية اليأس السريع من الأحوال، وإخواننا وأخواتنا كتير بيتواصلوا معنا في هذه النقطة تحديدا دكتور، هي دي الدروس دي اللي بنستخرجها من الهجرة اللي نحتاج لها في الحقيقة الآن. أحسن. رغم مرور أكثر من 1400 سنة على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الهجرة حدثا هائلا دويا رج العالم آنذاك. دكتورنا الحبيب دكتور زين العابدين كامل المؤرخ وعضو اتحاد المؤرخين العرب، جزاك الله عنا خيرا. جزاك الله خيرا على حسن الاستضافه وبارك الله فيك. الله يسلم حضرتك واياكم دكتورنا الحبيب. في الحديث الصحيح ان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال اتيت النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقلت ابسط يمينك لابايعك. قال فبسط النبي يمينه صلى الله عليه وسلم، فقال عمرو فقبضت يدي رضي الله عنه، فقال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال عمرو أردت، قال قلت أن يغفر الله لي أو أن يغفر لي. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. الهجرة مكانتها عظيمة جدا في الإسلام، والدروس العظيمة اللي اتكلم عنها الدكتور زين العابدين كامل مهم جدا نستحضرها. الدروس اللي قام بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، التخطيط والتنظيم اللي قام به رسول الله عليه السلام، ما كانتش الهجرة عشوائية. وعمر الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى إن الذين كتب الله لهم نجاحا وتوفيقا فحكموا الدنيا، رسول الله بهذه الخطوات التي نظمها حكم نصف العالم في خلال حوالي 25 سنة. لما في عهد عمر كان بيحكم نص الدنيا بهذا التخطيط وهذا النظام وهذا العمل الذي ليس له علاقة بالعشوائية، أو الذي كما يسميه البعض العمل بالبركة، كل واحد شغال لوحده والناس تختلف مع بعضها البعض وتقاتل بعضها البعض. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قضية التوكل على الله كما ذكرها الدكتور قضية من أخطر القضايا يا إخواني الكرام، أن تتوكل على الله، أن تعلق قلبك بالله بعد أن تأخذ بالأسباب الشرعية الحقيقية التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها، طبعا بالإضافة إلى العديد من المواقف والدروس تحتاج إلى حلقات وحلقات، لكن نكتفي بهذا القدر في الحديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقناة الندى أعدت لكم مجموعة كبيرة جدا من الحلقات اليومية التي تبث لكم بفضل الله سبحانه وتعالى طيلة شهر الله المحرم، لنخبة كبيرة جدا من العلماء والدعاة تأتيكم على مدار اليوم والليلة، سائرين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم صحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم شربة هنيئة من حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.